الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، يومئ بالسجود أحفظ من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء، ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. ها هنا يذكر في هذا الباب الجامع بعض ما يتعلق بأحكام الصلاة، فذكر هنا فيما يتعلق بأركان الصلاة وهي القيام والركوع والسجود. في حالة ما إذا كان المسافر في سفره وأدركته الصلاة في طين خضخاض، يعني أرض مليانة كلها طين، كيف يصلي؟ هل يصلي على دابته، أو أنه ينزل فيصلي على الأرض قائما بحسب ما تيسر له؟ قال: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، يعني لا يصلي فوق الداب، لأن الصلاة بالنسبة للمسافر لا بد وأن تكون على الأرض قائما ويركع ويسجد. فإذا كان في أرض مليانة طين أو سبخة لا يمكن أن يسجد، فهل يصلي على دابته أو على الأرض؟ يصلي على الأرض، لأن القيام في الصلاة ركن من الأركان، وقوموا لله قانتين، وهو ركن بالاتفاق لا يسقط إلا بالعجز عنه، فما دام يستطيعه أن يستطيع أن يصلي قائما لازمه أن يصلي قائما. وصلاة الفريضة لا تجوز أن تكون على الدابة أي فوق الدابة إلا عند الضرورة وعند العذر، إلا عند الضرورة وعند العذر. وما دام يمكن للمسافر أن ينزل من دابته فيصلي قائما، فإنه ينزل ويستقبل القبلة ويأتي بالصلاة قائما ويركع، لكن السجود يجعله أخفض قليلا. والدليل على هذا واضح، والدليل على هذا واضح، قال: فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، يومئ بالسجود أخفض من الركوع، يأتي بالركوع على هيئته، أما السجود فيجعله أحفظ. والدليل أن أركان الصلاة وأفعال الصلاة يجب أن يؤتى بها ولا تسقط إلا عند العجز، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. إذا عجز عن النزول مثل الآن في الطائرة أو القطار أو على الباخرة يصلي على الدابة كيف ما تيسر، في الطائرة قد يتيسر له قائما، ومن باب التنبيه بعض الناس يتساهل في هذا، يقول في الطائرة إذا أصلي قاعدا، لا يشرع هذا. في الطائرة توجد أماكن فيها ساعة يتحرى الوقت حيث تفرغ وتخلو من الناس، فليصلي فيها قائما، يأتي بالركوع والسجود على هيئته، وإن عجز ولم يجد صلى قاعدة. قال: فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. والدليل ما ذكرناه: اتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهاهنا إذا عجز صلى على دابته إلى القبلة، يجتهد في أن يجعل دابته إلى القبلة ويصلي عليها، ويجعل الركوع أو يجعل السجود أخفض ماذا من الركوع، ويجتهد في استقبال القبلة، فإن تحول عنها فيتقي الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالطيب. النافلة تشرع على الدابة، النافلة تشرع على الدابة بالنسبة للمسافر، إذا كان مسافرا فإن له يصلي على دابته النافلة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أو في رواية كان يصلي النافلة على دابته إلا الفرائض. وكذلك جاء من حديث عمر ومن حديث أنس بن مالك، وكل ذلك في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث عامر بن ربيعة في صحيح مسلم وغيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته النافلة حيثما توجهت. ولما جاء أنس بن مالك من الشام استقبله الناس، فكان مما ذكر له أنس ابن سيرين قال: رأيتك تصلي على الدابة أو على الحمار ووجهك من هذا الجانب، أي إلى الشام ليس إلى القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت. فهذا في السفر وليس في الإقامة، لأن بعض أهل العلم أخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على دابته، أخذ منه جواز صلاة النافلة على الدابة حتى وهو مقيم، وهو اختيار بعض أهل العلم، ومنهم أبو بكر الصخري من الشافعية وبعض أهل العلم وكذا من المعاصرين. الصواب أن صلاة النافلة تكون على الدابة في السفر، أما في حال الإقامة فلا، إلا إذا ضاق عليه الوقت، حين ضيق الوقت وعدم تيسره، وهذا سبق أن فصلناه في شرح عمدة الأحكام، فلا بأس أن يصلي النافلة على دابته إن شاء الله تعالى. وليوتر على دابته كما ورد في الأحاديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، وهذا محل اتفاق بين العلماء ما دام يتيسر له ذلك، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، يعني إذا كان نزل يصلي جالس فليصلي ها هنا على دابته لا بأس، لأنه صار الأمر واحدا، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة، توقف له الدابة ويستقبل القبلة ويصلي عليها، ويصلي ماذا عليها. فهذا فيما يتعلق بصلاة المسافر. طيب، وكذلك هذا فيما يتعلق بصلاة المسافر. قال: ومن رأى فمع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها، ولا ينصرف لدم خفيف وليهتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، ولا يبني في قيء وحدث. ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم، وللرافع أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام أو بقية صلاة الإمام، إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع، ويغسل قليل الدم من الثوب، ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء، ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. هنا تكلم على حكم المصلي إذا وقع له طارئ أثناء الصلاة، والطارئ هذا كمثل الرعاف، والرعاف ودم يسيل من الأنف كمثل الرعاف، ومثل أيضا القيء أو الحدث، الحدث أن يخرج منه ريح أو شيء من البول ونحو ذلك. فما هو حكمه وما الذي يلزمه أن يفعل؟ ذكر التفصيل في هذا المبحث، يعني فرق بين الرعاف وبين القيء والحدث، وفي الرعاف أيضا فرق بين قليله وكثيره،